اللي بيسأل بقى بيقول أنا بعمل في مستشفى وبعدين بيسهر بالليل وبعدين ما بيبقاش في ممرضة، فبتأتي بعض السيدات في حالات طارئة كي تأخذ حقنة، وهذا بيترتب عليه ان بتكشف عن العورة، تاخدها في العضل، كل جسد المرأة عورة، تاخدها زي ما تاخدها. فماذا افعل؟ احنا قلنا واتفقنا ان المرأة التي تتطبب على يد رجل لا يجوز لها هذا الا اذا دعت الى هذا ضرورة. طيب واحدة جالها مغص كلوي، جالها كذا الساعة 2 ولا 3 بالليل، مفيش طبعا هنصهر واحدة في المستشفى الساعة 2 و3 بالليل، هذا ايضا شيء لا يقره الشرع، الا اذا انشأنا مستشفيات خاصة تبقى من اولها الى اخرها نساء، ده لو في اسلام صح. لكن اللي حاصل انت هتبيت واحدة مع رجال ودي مصيبة تانية، فالرجل لوحده والمريضة بتيجي وعايز تاخد حقنة، وده بيحدث، زوجتك بنتك ربنا يعني يحفظ ما عندنا وما عندكم، وشيء مفاجئ بالليل ودخلت المستشفى قالوا لك لا ما فيش ست تديها حقنة، تقول الشيخ قال لا سيبها تموت بقى، الراجل بتراعي اخف الضررين، بتراعي اخف الضررين، فيديها الحقنة وصاحبنا يديها الحقنة. بنقول له أولا اتق الله وغض البصر، وبنقول لها ثانيا إن شاء الله ها يعني خلي عينك على بس هتدي الحقنة وخلاص، وبنقول لها هي دي ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. ليه؟ لأن برضو الانغلاق الكامل ده بحيث إنك أنت تدفع أو كما يقولون يعني تتجنب ضرر الأصغر فتروح موقع اللي قدامك في ضرر أكبر، هذا من الجهل بالدين. والعكس عندنا هو الصحيح، أنه إذا تعارضت المفسدتان والضرران راعينا الأخف. الخضر خرق سفينة وهذا ضرر أليس كذلك؟ ولكنه أراد أن يدفع ضررا أكبر، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فكان ابن عباس يقول يأخذ كل سفينة سليمة، يعني يوقف السفن السفينة اللي تطلع سليمة 10 على 10 يروح نهيبها. فالخضر عمل ايه؟ عمل لهم فيها خرق عبها، هذا ضرر عشان يدفع ايه ضرر اكبر. قال الا لو ما عدت حته دول خلي بالك في قطاع طرق بياخدوا العربيات السليمه، هنزل هكسر ازازها واطبق بابها، امال ايه ارجع بعربيه مطبقه ولا من غيرها خالص؟ فالانسان لابد ان يكون لديه عقل. فتعارض المفاسد والاضرار دي قضيه ينبغي ان نلتفت اليه. ليه؟ جاب واحد ربنا يجزيه خير ويقول لك ملتزم جدا ومغيور على مراته جدا، خلاص، وبعدين مراته انزلقت في ترعة وقع بتغرق، فام اتنين من الرجال بينقطوا عشان طبعا ما حدش من الرجال يمسك مراتي، يا راجل يمسك ايه وبتاع ايه ده بتغرق، ما حدش من الرجال يمسك مراتي، اللي ما حدش من الرجاله يمسك مراته. طب اقعد بقى استنى بقى عشان ما تجيلها واحده تطلعها ان شاء الله تكون هي ماتت، الا اذا كان هو عايزها. اه صح، دي وجهه نظرك. الشيخ فوزي بيقول لك يبقى كان هو عايزها تغرق فعلا. انا ما خدتش بالي من الموضوع ده، انت تفكيرك خطير. ربنا يلطف عليهم. يا الله، فشوف سبحان الله، فهذا ما يجوز، فهينزلوا وهيمسكوها وهيشيلوها ولا تموت. هذا هو قضية مراعاة أخف الأضرار، أخف الأضرار. هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها إن شاء الله تعالى. طبعا ما اعرفش بعد ظهور نعم انا ولا سامع حاجه بيه ليه محارمها فين محارمها يشلوه محارمها يشلوه كده على طول محارمها يشلوها بقول محارمها يشلوها ليه عايزه 50 راجل يشلوها ليه اللي مات الدبابه يا ابني ولا ايه ما هم محارمها اتنين من محارمها كفايه قوي في الخشبه بنشيل اي حد في الخشبه نشيل اي حد لكن لما تيجي تدخلها القبر محارمها يشيلوها فانت مش محتاج اكتر من اتنين ولا كلهم عندهم سل ولا ايه مش ما تعرفوش فيه يعني مش عايزين طبعا